نورة حثويني من القصيم تقول: أسأل عن الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ما معنى هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى هذه الآية أن الله تعالى يقول: ما منكم من أحد إلا وارد للنار. وهذا الخبر كان حتما على الله عز وجل، مقضيا لا بد منه. ولكن بعد هذا الورود ينقسم الناس إلى قسمين: قسم قد اتقى الله عز وجل وقام بما يلزمه من شرائع الله في الدنيا فينجيه الله عز وجل من النار، وقسم آخر ظالم لنفسه مضيع لحق الله عز وجل، فهذا يترك في النار جاثيا. واختلف العلماء في المقصود بالورود هنا، فمنهم من قال إن المراد بالورود المرور على متن جهنم على الصراط الذي يوضع على متن النار فيكردس من كان ظالما في النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، ومن لم يكن ومن كان متقيا فإنه ينجو ولا يكردس في النار. ومنهم من قال إن الورود هو الوقوع في النار نفسها، وأن كل واحد يدخل النار ولكن المتقين لا تضرهم النار شيئا ولا يجدون شيئا من عذابها. نعم، بارك الله فيكم. في سؤالها الثاني المستمعة نورة ثويني تقول: بعض الطالبات يلحن في القرآن الكريم وأحيانا يزدنا أو ينقصنا في أحرف الآيات، فإذا أرشدناهن إلى الصواب يغضبنا ويقولنا: ليس قصدكن تصحيح القراءة بل الاستهزاء بنا، فهل نتركهن على الخطأ أم نبين لهن الصواب، وهل علينا إثم؟ نرجو بهذا إفادة، مأجورين. الواجب على من سمع أخا له يلحن في كتاب الله أن ننبهه عليه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تغيير كتاب الله عز وجل باللحن، ذلك لأن الله تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين على الوجه الموافق للغة العربية، وإذا حصل اللحن كان تحريفا للكلم عن مواضعه وتعمده حرام، وإذا كان تعمده حراما كان التنبيه عليه واجبا. فيجب على المعلمة أو على غير المعلمة إذا سمعت من يلحن في القرآن أن تنبهه عليه، سواء غضب أم رضي. وكون المخطئ الذي لحن في القرآن ينحى هذا المنحى المشار إليه في السؤال، وهو إساءة الظن بأخيه الذي أعانه على البر والتقوى، من الخطأ، بل الواجب على من قدم له أخوه نصيحة أن يحملها على الظن الحسن وأن يشكر له هذه النصيحة، لأنه يكون يعني الناصح معينا له على طاعة الله وتجنب محارمه. ولو أننا تركنا التعاون على البر والتقوى والتناهي عن المنكر من أجل غضب من وجه له ذلك ما استقام أمر ولا نهي. نعم. بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله محمد من القصيم يقول: كنا مسافرين ومررنا بقرية لنصلي الجمعة، وأثناء بحثنا عن الماء خرج أحد الناس من المسجد ودلنا عليه والإمام يخطب، فهل كلامه يعتبر حرام أم لا؟ لا يجوز للإنسان حال خطبة الجمعة أن يتكلم مع أحد إلا عند الضرورة، مثل أن يرى شخصا يقع في مهلكة أو نحو ذلك فينبهه لئلا يقع في المهلكة. وهذه الصورة التي ذكرها السائل أنهم كانوا يبحثون عن الماء فخرج أحد الرجال من المسجد والإمام يخطب ودلهم على موضع الماء شبيهة بالضرورة، لأن هؤلاء محتاجون إلى الطهارة بالماء. ولكن لو أن هذا الرجل الذي خرج من المسجد ليدلهم على الماء لو أنه سكت وصار يرشدهم بالإشارة لجمع هنا بين عدم الكلام وبين دلالة إخوانه على موضع الماء، فيكون هذا أحسن من كونه يتكلم معهم كلاما يخشى أن يقع في المحظور. إذن نقول إذا حصلت مثل هذه الحادثة فإن الأولى والأفضل أن يسلك الدليل الذي دلهم على الماء أن يسلك في دلالتهم طريق الإشارة، فيشير إليهم إيتوا ويرشدهم إلى المكان بالإشارة. بارك الله فيكم. يقول المستمع أبو عبد الله بأنه يسكن مع والده ويعمل في مدينة مجاورة ويتردد عليها يوميا، وأحيانا يقول: أفكر في السكن قرب عملي ولأجل أن أحضر حلقات العلم في ذلك البلد، أرجو توجيه النصح لي وجزاكم الله خيرا. إذا كان يشق عليه التردد إلى والديه في بلدهم فلا حرج عليه أن يتخذ مسكنا في البلد الذي يعمل فيه، ولكن إذا كان الوالدان مضطرين إلى وجوده عندهما فإنه يجب عليه أن يحاول الانتقال إلى البلد الذي فيه الوالدان. وإذا علم الله من نيته أنه يريد دفع ضرورة الوالدين بالانتقال فإن الله سييسر له الأمر، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإذا لم يمكن هذا فليعرض على والديه الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيها ليكون سكنهما معه فيقوم بالوظيفة وبواجب والديه بدون تعب. نعم. بارك الله فيكم. شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم، ويقوم هذا الوكيل وهو أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت للعمال وصدقات وتبرعات وقروض لبعض المحتاجين، فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له؟ إذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوعة له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من الصندوق، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان،

في واجبه، لأن التلميذ يقتدي بأستاذه أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه. ويجب على المعلم أن يقوم بالتدريس على الوجه الذي يطلب منه، بأن يكون حين يلقى الدرس متأهبا لما يلقى إليه من الأسئلة، هاضما للدرس الذي يدرسه حتى يؤديه على الوجه المطلوب. طيب، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز لاسمه بميم ألف ألف، يقول: حصل نزاع بين رجل وابن عمه بسبب أن الآخر قال لهذا الرجل أنت بالعمية، نقول أنت نحتني، والآن لهم أكثر من سنة وهم متهاجران، علما بأن الرجلين شارفا على 80 عاما. الواجب على المسلم أن لا يهجر أخاه فوق 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ودعوى أنه أصابه بالعين أي نحته قد تكون باطلة، ومن الأوهام التي يلقيها الشيطان في قلبه. وإذا قدر أن الاحتمال وارد فإنه ينبغي لأخيه الثاني أن يفعل ما تطيب به نفسه الأول، بحيث يتوضأ ويغسل مغابنه ويتلقى الماء الذي يتناثر من أجل أن يستعمله مدعي الإصابة بالعين. وهذا لا يضر، أي لا يضر من اتهم بأنه قد عانه أن يفعله، فقد يجعل الله في ذلك خيرا وفكاكا. على أنني أنصح هذا وغيره من الأوهام التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، فإن كثيرا من الناس إذا أحس بنفسه بأدنى مرض قال: هذه عين، هذا سحر، وما أشبه ذلك، فتتولد هذه الأوهام حتى تكون عقدا في نفسه ثم تكون مرضا حقيقيا. وما أكثر ما يمرض الإنسان بسبب أوهام تتولد في قلبه حتى تتطور وتكون حقيقة. وإذا غفل الإنسان عن الشيء وأعرض عنه وتلهى عنه فإنه يزول بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حس في نفسه بأفكار سيئة قد تخرج الإنسان من الملة، أمره أن يستعيذ بالله وينتهي عن هذا. فإن الصحابة شكوا إليه أنهم يجدون في أنفسهم ما يحب الواحد أن يخر من السماء أو يكون حممة، أي فحمة محترقة، حب إليه من أن ينطق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. في حديث آخر قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم أمر بأن يستعين الإنسان بالله وينتهي عما حصل في قلبه من هذه الأوهام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شاب خرج للجهاد ولم يحج، هل الأولى أن يقدم الجهاد أم الحج؟ الواجب تقديم الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للقادر عليه أن ينصرف إلى الجهاد ويدع الحج. طيب، في سؤاله الأخير يذكر المستمع ميم ألف ألف بأن له جيران يتخلفون عن الصلاة لا سيما صلاة الفجر، يقول قد نصحتهم مرارا وتكرارا ولكن بدون جدوى، والآن أميل إلى هجرهم، هل عملي صحيح يا فضيلة الشيخ؟ نعم، عملك صحيح من حيث النصح والإرشاد، ولكن يطلب منك أن تستمر في هذا العمل، لأنك لا تجني منه إلا خيرا، سواء هدوا إلى ما تقول أم لم يهتدوا. وأما الهجر فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المؤمن أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وطريقة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالمعصية، بل هو باق على إيمانه، فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا كان في هجره فائدة بحيث يخجل ويعود إلى صوابه، كان هجره واجبا لما يترتب عليه من المصلحة. وإذا كان لا ينتفع بهذا الهجر، بل ربما لا يزيده الهجر إلا تماديا فيما هو عليه من الباطل، كان الهجر حينئذ حراما. فالهجر دواء، إن أفاد كان مطلوبا، وإن لم يفد فالأصل في هجر المؤمن التحريم. نعم، بارك الله فيكم. المستمع محمد من القصيم له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: أسمع بعض المصلين يقول بعد السلام: أستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فما صحة هذا؟ الصحيح أن يقول المصلي بعد السلام: أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع في الأذكار الواردة. هذا هو السنة. فإذا سمعت أحدا يأتي بما يخالف هذا فانصح وبين له أن السنة كذا وكذا، والمؤمن الذي يريد الخير لا بد أن يتبع ما هو أصوب وأرضى لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول: أصلي في بعض المساجد فإذا تأخر الإمام قدموني فأصلي بهم، لأنه يغلب على الظن أنه يسمح ويسر بذلك، فما الحكم؟ لا حرج عليك إذا قدمك أهل المسجد للصلاة فيهم بعد أن يأتي وقت الإقامة المعتاد، بشرط ألا يمنعك الإمام من ذلك. فإن منعك الإمام من ذلك فلا تتقدم. وإذا كان الإمام يرضى كما ذكرت في سؤالك ويصر بهذا من أجل أن لا يشق على المأمومين، فإنه يشكر على هذا العمل، ولكن ينبغي أن لا يتكل على هذا بحيث يتهاون في الحضور بناء على أن في المسجد من يقوم مقامه، بل الواجب على الإمام أن يؤدي الوظيفة على ما يراد منه. ولكن قد تعرض للإنسان أمور تجبره على التأخر، وهذا ينبغي أن يقول الإمام لأهل المسجد: إذا تأخرت عن موعد الإقامة 5 دقائق مثلا فأقيموا الصلاة، ليكون بذلك مرتاحا وليريح المأمومين أيضا. نعم، بارك الله فيكم. من جمهورية مصر العربية المستمع الذي رمز لاسمه بياء ألف ميم يقول: إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية ولا أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين، هل يجوز لذلك؟ أفيدوني مأجورين. الواجب على الموظفين أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب، وأن لا يحابوا في وظائفهم شريفا ولا قريبا ولا غنيا ولا صديقا، بل يكون الناس عندهم على حد سواء، كل من سبق فهو أحق، ولا يحل لهم أن يؤخروا معاملات الناس من أجل التنكيل بالناس أو إرهاق الناس أو من أجل أن يضطر الناس إلى بذل العوض لهم، فإن فعلوا هذا فهم آثمون بل وخائنون أيضا. والواجب على من له ولاة عليهم أن ينكل بهم ويؤدبهم ويستبدلهم بخير منهم، ولكن هؤلاء الذين أخذوا منه شيئا هم أكالون للسحت، آكلون للمال بالباطل، آثمون من وجهين: الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم، والوجه الثاني أكل هذا المال بالباطل. وعلى من وفق من هؤلاء الموظفين وتاب أن يرد ما أخذه إلى أصحابه. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. إخوتنا المسلمين